عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن توفقنا يا رب العالمين لما تحب وترضى. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الثبات بالأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخيرها آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم يا رب العالمين نسألك أن تتقبل حسناتنا التي وفقتنا إليها. اللهم إنا نعوذ بك أن تحبط أعمالنا. اللهم احفظنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظنا من غضبك ومن أسباب سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من الأعداء والحاسدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا ذا الجلال والإكرام في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن من المسلمين من فتنوا، اللهم إن من المسلمين من اضطهدوا وظلموا، اللهم إن من المسلمين من وقع عليهم الظلم والطغيان والعدوان، اللهم إن منهم من قهر وأسر يا رب العالمين، اللهم فرج همومهم، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم واجعل الدائرة على أعدائك الذين ظلموهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المستضعفين المظلومين الذين اضطهدوا وظلموا وفتنوا في دينهم بغير حق يا رب العالمين. اللهم إنك بالمرصاد لا تخفى عليك خافية، اللهم عليك بأعداء الإسلام يا رب العالمين، الذين فتنوا وظلموا المسلمين، والذين أراقوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اللهم وفرج عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تعافينا، اللهم عافنا واعف عنا وأرضنا وارض عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تجعلنا شاكرين لنعمك، قابلين منك مثنين بها عليك، وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذل البدع التي تحارب دينك الذي بعثت به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل البدع وأخذ البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله برضاك. اللهم وأعنه ووفقه لما فيه الصلاح للبلاد والعباد. اللهم واجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.